لكن ينقصنا قضية يعني بعض التشريعات اللي تساعد، قضية بعض التمكين للموارد، أوكي، سواء البشرية ولا المالية. رأس المال الجبع يجب أن يحس بالأمان في السوق على أساس يستطيع أن يستثمر، سواء رأس المال المحلي أو رأس المال الأجنبي. والضلع الثالث اللي هو قضية هذا القطاع، اللي هو يعتبر كأنه لسه ناشئ، يحتاج تنمية، يحتاج صبر، يحتاج ثقة، يحتاج إرشاد، يحتاج الكثير من الأشياء. حقيقة نقول هذا يعني بغض النظر من اللاعبين الأساسيين في المجال هذا، لكن نقول والله من واجب وطني.